رومارك 6. رومارك 6 بتحكي عن انه الرياكسيون نوكليير لازم يكون في كونسيرفاسيون خلال الرياكسيون نوكليير، لازم يكون في كونسيرفاسيون للنومبر دو شارج والنومبر دو ماس، والا وين راحوا؟ يعني انا اذا كان عندي نويو بير مالفه من 6 بروتون، زد فيها 6 هذا الكربون اكيد 6. طيب اذا كان اعطتني هالنويو بير، اعطتني نويو فيس بلس بارتيكول، لازم شوف عدد البروتونات بالبرودوي كلهم، السيس بدهم يكونوا موجودين. طيب كمان نفس الشيء، اذا طلعت على عدد النوكليونات، عدد النوكليونات كلهم يعني بالا بنويو بير مثلا، انه افترضنا الا 14، انا عم احكي عن سي 6 14، الا 14 لازم انا لما بطلع بنويو فيس مع البارتيكول اللي طالعين بلاقي انه المجموع لازم يدلوا 14، النومبر دو ماس هو ذاته نومبر دو نيكليون لازم يدل نفسه. هيدول اللي اسمهم الوادي السودي، اسمهم الوادي السودي. الوادي السودي هن اثنين الوا، وحده بتخص النومبر دو ماس، انتبهوا ما بنقول كونسيرفاسيون الوادي كونسيرفاسيون دو نو دو لا ماس او الوادي كونسيرفاسيون دو لا شارج، لا خطا، لازم نقول الوادي كونسيرفاسيون دو نومبر دو ماس. نحكي عن فوق انه السوم للا افون، ما في سوم هون لانه الا افون هي وحده، لانه انه نويو بير وحده، بس احنا عم نحكي كرياكسيون نوكليير بينطبق عليها كانت من نوع سبونتاني او بكره بنشوف بالشابيتر 20 بروفوكي، في عندي اكثر من نويو بيكونوا قبل، فالسوم للا افون هي نفس السوم للا ابري. انا حاططها بالرزومي هون انه السوم للا افون بشكل عام يعني، والا هي هون ما في عندي غير ا افون واحد بس، الا افون لازم يكون بيساوي السوم للا ابري، ماشي؟ هولي اسمهم الوادي السودي. كتير بينطرح السؤال هذا بانه انديكي لي لوا او كيل سون لي لوا ايتيليزي بور سيت كونسيرفاسيون، لو الوادي كونسيرفاسيون دو نومبر دو ماس ومنحط تحتها ا افون بيساوي سوم لا ا ابري، والوادي كونسيرفاسيون دو نومبر دو شارج نحط السوم للزد افون ايغال سوم للزد ابري اي انسي دو سويت. سي لا رمارك نيميرو 6 ان سي كي كونسيرن les lois de Sully.